الله وبياكم وبارك في خطاكم. أسأل المولى أن نكون وإياكم والأخوات الكريمات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، نحن مع قصة طالما ترددت على مسامعنا فما مللناها، وطالما أعيدت وكررت وكأننا ما سمعناها، خلد التاريخ سطورها ونثر دررها ونشر نورها، والله كأننا ما قرأناها. إنها قصة الحب والوفاء، قصة التضحية والفداء، قصة الصبر والشكر والإباء، قصة مضت وهي حاضرة، قصة هي الأولى وهي الآخرة. لم نرها ولم ندركها، لكننا آمنا بها وعشناها وترسمنا هديها، اقتدينا بها واتبعناها. إنها قصة الدماء والدموع، قصة الذل والخضوع، قصة الإيمان والخشوع، قصة السجود والركوع، قصة بطلها يملك الدنيا ويخرج من بيته وقد هده الجوع، قصة تستحق أن تستمد منها الأجيال زاد مسيرها، وأن ترد ماءها وأن تستنشق هواءها، قصة الشيم والأخلاق، قصة الصبر على الابتلاء، قصة قوة في الشدائد وعند الأزمات، قصة العبر والعبرات، قصة بدأت بآية وانتهت بحديث شريف، بدأت في غار وانتصفت في غار وانتهت بقبر منيف. هي قصة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وينهى عن القبائح والموبقات، جمع محاسن البشرية جمعا واتصف بالبر الشامل والرفق الكامل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني جبريل فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد، رسول هو أفضل الخلق خلقا وخلقا، أدبه الله فأحسن تأديبه وآواه، وأعلى ذكره فهداه، فقال جل في علاه: ورفعنا لك ذكرك. تمضي عليه الأيام والليالي، يموت أبناؤه، يتطاول عليه الكفار، ينادونه بالأبتر، ويدافع عنه الخالق سبحانه قائلا: إن شانئك هو الأبتر. رسولنا عليه الصلاة والسلام أجود الناس، أكرم الناس، أسخى الناس، أجودهم. كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، زهد في الدنيا زهدا لا نظير له ولا مثيل. يمر الشهر والشهران وما وقد في بيته نار، إنما عيشه الماء والتمر، متواضع متقشف. يدخل عليه الفاروق، يدخل عليه يوما فيجده عليه الصلاة والسلام جالسا على حصير عليه إزار ليس عليه غيره، وقد أثر في جنبه، ويرى قليلا من الشعير في مسكنه، فيبكي عمر، يبكي ونبينا عليه الصلاة والسلام يسأله عن سبب بكائه، فيقول: يا نبي الله، ما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى من الشعير، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، هذه خزانتك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى يا عمر، أما ترضى يا عمر أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ كرامته للإنسان بلغت مبلغا عظيما وشأنا كبيرا. يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. يقف للصغير والكبير والذكر والأنثى حتى يسمع كلامه ويعرض مسألته ويقضي حاجته، يزور المرضى، يخالط الفقراء، يصادق المساكين، بعيد عن التكبر والتفاخر، يجيب الدعوة، يذهب مع أصحابه، يسمع بالأعرابي يمرض فيزوره، وبالعجوز تصيبها الحمى فيزورها، وبالطفل يدهدهه فيمازحه، وبالأعرابي يوقفه فيقف معه، وبالمرأة تسأله فيحيي ويسهل ويحلم عليه الصلاة والسلام. هذا هو نبيكم، هذا هو نبيكم، فمن منا اقتدى ومن بهديه اهتدى؟ تأخذه الجارية بيدها، تأخذه من منزله وكأنه ليس مشغولا بمشاغل الأمة وآلامها، فيخرج مع الجارية، يذهب معها، يتصبر عليها حتى تنتهي، فيرضيها حتى لو على حساب نفسه ووقته. لا إله إلا الله، عطوف على الكبار، عطوف على الصغار، حتى على الأطفال، يسلم عليهم ويقبلهم، يحملهم ويداعبهم ويلاطفهم، وهو يردد: من لا يرحم لا يرحم. يزور طفلا في المدينة، من أجل ماذا يزور الطفل؟ من أجل طير قد مات، فيزوره عليه الصلاة والسلام ليدخل عليه السرور، ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أي عظمة هذه؟ أسألكم بالله، أي عظمة هذه؟ أي عظمة لنبي تمر عليه العجوز وقد ظنت أنها سوف ترى إنسانا يحوطه الحرس ويحميه الجنود وتصف المواكب بين يديه، لكنها رأت التواضع من الحليم الكريم، وهو يجلس على التراب، جلس على التراب، وهو من قاد القلوب إلى الواحد الوهاب، جلس على التراب، وهو من أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرباب. فلما رأته العجوز نظرت إليه متعجبة مستغربة، وهي تردد: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فيقول لها عليه الصلاة والسلام: نعم، وهل هناك أعبد مني؟ هل هناك أعبد مني؟ إنها العبودية الحقة. هذا هو نبيكم عباد الله، هذا هو نبيكم، يجلس مع الجارية، يحمل البنت على كتفه في الصلاة، يأخذ الطفل من أمه ويضعه في حجره، يمسح على رؤوس الأيتام وهو يبكي. نبيكم هو من يحلب الشاة، نبيكم هو من يخسف نعاله، نبيكم هو من يرقع ثوبه، هو من يكنس البيت، هو من يقطع اللحم مع أهله. وهكذا تقول عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته، كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهيه سكت، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ضرب شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله، حياته لله وفي الله. نبيكم كان محب للتيسير والتسهيل والسماحة، نبيكم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، نبيكم أشد حياء من العذراء في خدرها، نبيكم بعيد عن الفحش، بعيد عن التفحش، بعيد عن الغلظة والتجريح، كيف لا، وهو الذي ربانا على مكارم الأخلاق، بل ويقولها عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، كيف لا، وقد قيل له: يا رسول الله ادعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. كيف لا، وهو الذي كان يردد: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. نبيكم عباد الله لا يقر الظلم ولا يرضى بالظلم، ويقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نبيكم هو من يعين أصحابه، هو من يمازحهم بحق، هو من يربيهم على أحسن السجايا وأكرم الطبائع. وقد كان عليه الصلاة والسلام من ذلك، كان في سفره واتفق أصحابه على طبخ شاة، فقال له أحدهم علي ذبحها، وقال الآخر علي سلخها، وقال الآخر علي طبخها. فقال هو عليه الصلاة والسلام: وأنا علي جمع الحطب. قالوا: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال: قد علمت أنكم تكفوني، لكني أكره أن أتميز عليكم، لا إله إلا الله. قام هو بنفسه يجمع الحطب. هذا هو نبيكم يا عباد الله. كانت أخلاقه طبعا لا تطبعا، كانت أخلاقه سلوكا لا يعرف زمانا دون زمان ومكانا دون مكان. كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما حين كان برا بالعباد، كان صلى الله عليه وسلم رحيما في دعوته، رحيما في توجيهه وحكمته، كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأمة حتى في إمامته وصلاته. كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما، وهو على منبره يفصل الشريعة والأحكام ويأخذ بمجامع القلوب إلى طريق السلم والرحمة والسلام. ما كان يجرح الناس، ما كان يعنفهم، ولا يكسر خواطرهم، ولا يشهر بهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعاتب أحدا قال: ما بال أقوام. بل حتى إذا كان صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان جالسا مع أصحابه، فإذا جاءه رجل ليخبره عن رجل بسوء أو بشيء، قال عليه الصلاة والسلام: دعوا لي أصحابي إني أريد أن أخرج نقي الصدر لهم. كان جوادا كريما، كان كريما بأخلاقه وسمته، وهو جالس بين أصحابه لو دخل عليه الغريب لا يستطيع أن يعرفه من بين أصحابه، من تواضعه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. كان السائل يأتي وينظر إلى النبي جالس مع الصحابة، ينظر إليهم فيقول: أيكم محمد؟ ما كان جبارا، ما كان فظا، ما كان سخابا، ما كان لعانا، لكنه كان رحمة للعالمين إلى يوم الدين. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأحياء والأموات، كان يخرج بالليل إلى بقيع الغرقد كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، فيقف على قبور المؤمنين والمؤمنات ويسأل ربه بصالح الدعوات أن يسبغ عليهم شآبيب الرحمات. توفيت امرأة سوداء كانت تقم المسجد، كانت تنظف المسجد. توفيت هذه المرأة فلم يشهد صلوات الله وسلامه عليه، لم يشهد جنازتها ولم يشهد وفاتها، حتى قام على قبرها حزن لأنه لم يشهد وفاتها، فقام على قبرها وصلى عليها ودعا لها وهو يقوم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. دخل أعرابي المسجد ونبينا جالس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، فرفع الأعرابي ثوبه لكي يبول، فقام الصحابة ينهرونه ويمنعونه، فقال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه. رحمه وأشفق عليه حتى قضى بوله وحاجته، فأمر عليه الصلاة والسلام، أمر بدلو مما يصب على بوله، ثم دعاه فوجهه وعلمه وأرشده، وصلى بأصحابه يوما. فعطس رجل من القوم وقال أحدهم: يرحمك الله، فما زال الصحابة يسكتونه حتى رمقوه بأبصارهم، فصاح رجل وأتكل أماه: ما لكم تنظرون، ما لكم تنظرون إلي؟ فلما سلم يقول هذا الصحابي، فلما سلم يقول هذا الصحابي يقول: بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. يقول: والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي، قال لي برفق: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما، إذا دخل إلى بيته كان خير الأزواج وأبرهم وأفضلهم، حتى إذا أراد أن يدخل من باب البيت لا يدخل من وجه الباب لكي يتخون أهله، بل كان يدخل من طرفي الباب إما يمينا أو شمالا. إذا دخل إلى بيته ملك قلوب أزواجه بالعطف والإحسان وبالرحمة والحنان، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو نبيكم عباد الله، فمن الذي يقتدي ومن بهديه يهتدي؟ هذا هو نبيكم أيها الأتباع، الذي لا نرى مصيبة أعظم من مصيبة فقده. لقد بكينا من أجله، بكينا ونحن لم نراه، بكينا من عظيم سيرته، بكينا من أجله ونحن نسمع عن مراحل وفاته ولم نعايشها. فقد كانت وفاته خطبا عظيما وجللا على الأمة. في اليوم الثامن من ذي الحجة نزل بطن الوادي من منى، فخطب في ذلكم الجمع الغفير، خطب وهو يقول: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، حتى قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، حجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم، تدخلوا جنة ربكم. ثم سكت، سكت وهو ينظر إليهم، فقال: وأنتم ستسألون عني، ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ فنظروا إليه وهم يرددون: نشهد أنك قد بلغت وأديت، نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويشير بها إلى الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ولما فرغ من خطبته نزل عليه فضل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سمعها أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، سمعها فلم يتمالك نفسه بالبكاء، بكى أبو بكر، بكى رضي الله عنه وأرضاه، بكى. فنظر إليه نبينا، نظر إليه عليه الصلاة والسلام، فقال: ما يبكيك؟ فقال: هذا، هذا كأنه نعيك يا رسول الله. يسمعها عمر فيبكي، فيقول له: ما يبكيك؟ قال: والله إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. ولما قضى مناسكه عليه الصلاة والسلام سار عائدا إلى طيبة الطيبة، فخرج إلى أحد فصلى على الشهداء، صلى عليهم كالمودع للأحياء والأموات، وهو يردد: السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإني بكم إن شاء الله لاحق. خرج ودموعه وبكاؤه يكاد يخفيه. قالوا له: ما يبكيك يا رسول الله، ما يبكيك؟ قال: اشتقت لإخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: إنما أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولا يروني، يؤمنون بي ولم يروني. نبيكم مشتاق إليكم عباد الله، نبيكم مشتاق لرؤيتكم، فهل أنتم مشتاقون لرؤيته؟ هل أنتم مشتاقون لرؤيته باتباعه، باتباعه على طريق الجنان؟ إنه يقصدكم أنتم يا عباد الله، يقصدكم أنتم يا من استقمتم على السنة، يا من سار على نهجه، يا من اقتفى أثره. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، ألا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. حتى انصرف عليه الصلاة والسلام، انصرف إلى المنبر واجتمع الناس، وكان نبينا قد أعد وكان نبينا يريد أن يوصي وصية وموعظة له، فقال أيها الناس كأنكم تخافون علي. قالوا كيف لا نخاف عليك؟ قال أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض. ثم قال والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. يا الله كان يخشى علينا من فتن الدنيا، من شهواتها، من زينتها، من ملذاتها. كيف لو رأيتنا يا حبيبنا، كيف لو رأيتنا؟ هل سترضيك أحوالنا؟ كيف لو رأيت بعضنا وقد سهلوا على الصوارف والملهيات وناموا عن الصلوات؟ كيف لو رأيت البعض وقد تخاصموا وتهاجروا حتى انتشر بينهم الغل والحسد والبغضاء؟ كيف لو رأيت البعض وقد بات بعضهم يدندنون بالطرب والألحان ويهجرون الذكر والقرآن؟ كيف لو رأيت البعض وقد انتشر بينهم العقوق وظلم النساء؟ فاللهم الطف بنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كيف لو رأيتنا ونحن نرى إخواننا يقتلون وينتهكون ولا نتحرك معهم حتى بالدعاء، حتى بالدعاء؟ وهكذا خرج عليه الصلاة والسلام، خرج ليلة مع غلامه يريد البقيع، فاستغفر لهم ثم قال السلام عليكم أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم بشرهم قائلا إنا بكم لاحقون، إنا بكم للاحقون. وفي يوم الاثنين آخر أيام شهر صفر شهد عليه الصلاة والسلام، شهد جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة في جسده حتى إنهم كأن كانوا يجدون حرارتها فوق العصابة أو القماش الذي يتعصب به رسول الله عليه الصلاة والسلام. دخل على عائشة وهي تقول ورأساء، قال بل أنا ورأساء، بل أنا ورأساء. ثم بدأ يمازحها ويلاطفها ويهون عليها رغم ما يعاني صلوات ربي وسلامه عليه. قال وما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت لكأني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم عليه الصلاة والسلام والمرض يثقل عليه، فأراد أن يقوم فما استطاع. جاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس، حملوا النبي صلى الله عليه وسلم، حملوه فطلعوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة بعد أن استأذن زوجته ليبقى عند عائشة. فلا إله إلا الله، يا له من موقف، يا لها من لحظات. الصحابة أول مرة يرون النبي محمولا على الأيادي، تجمعوا وهم يرددون ما لرسول الله ما لرسول الله، فيبدأ المسجد يمتلئ بالصحابة، ويحمل عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة، ونبينا يشتد عليه المرض فيبدأ يعرق ويعرق، حتى قالت عائشة: والله لم أرى أحدا يعرق هكذا. فتأخذ يده وتمسح عرقه بيده. وفي يوم الأربعاء اشتدت الحرارة في بدنه فاشتد به الوجع، فقال: أريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهم، أي صبوا علي الماء لعلي أنشط وأقوم إلى الناس، لعلي أعهد الناس. أقعدوه فصبوا عليه الماء حتى قال: حسبكم. وعند ذلك أحس بخفة عليه الصلاة والسلام، فدخل المسجد وهو معصوب الرأس وصلى الظهر، ثم جلس على المنبر والصحابة يتأملون ماذا سيقول. فقال: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عنده فاختار ما عنده. يا الله، هذا الذي كانوا لا يطيقون. فإذا بأبي بكر لا يمسك نفسه عن البكاء، بكى أبو بكر، بكى وهو يردد: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. بكى وهو وكلماته وبكاؤه يسبق كلماته: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك يا رسول الله، فديناك بأولادنا، فديناك بأزواجنا، فديناك بأموالنا. ثم نظر إليه عليه الصلاة والسلام، نظر إلى أبي بكر، فقال كلمات يريد أن يهون على حبيبه وصاحبه: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، والله لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. وهكذا مع ما كان عليه من شدة المرض، إلا أنه كان يصلي بالناس جميع الصلوات، صلى بالناس صلاة المغرب من يوم الخميس، وقرأ بالمرسلات، وعند العشاء زاد ثقل المرض فلم يستطيع الخروج إلى المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أصلى الناس؟ فقالت: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ما في المخضب. ففعلنا، تقول: فاغتسل ثم أغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقالت: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فاغتسل ثم أغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقالت: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فاغتسل ثم أغمي عليه، ثم في الثالثة فأغمي عليه، فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. صلى أبو بكر تلك الأيام، وراجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من كثرة بكائه، فلو أمرت عمر. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي يوم السبت أو الأحد وجد عليه الصلاة والسلام وجد خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر، وأبو بكر خرج يهادى بين رجلين لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب تردد ليتأخر، فأومى إليه عليه الصلاة والسلام بأن لا يتأخر، فقال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير. وفي يوم الأحد أعتق عليه الصلاة والسلام غلمانه، وتصدق 7 دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفي الليل استعارت عائشة الزيت من جارتها للمصباح، وكانت درعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من الشعير. وفي يوم الاثنين بينما المسلمون في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي به، وأبو بكر يصلي بهم، لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكشف ستر حجرة عائشة، فينظر إليهم عليه الصلاة والسلام، نظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، نظر إليهم ثم تبسم، تبسم نظر إليهم وهم لا يعلم أنها نظرة الوداع، نظر إليهم وكأنه يقول لكم ألقاكم في الجنة، نظر إليهم ولسان حاله يعز علي فراقكم، نظر إليهم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، حتى هم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، إنها النظرة الأخيرة، نظرة الوداع، وهو يبتسم ويضحك رضا وسرورا بثبات أصحابه على الحق، يعلم أن الثبات، يعلم أن سر الثبات لا يكون إلا بالخمس صلوات، يعلم أن أعظم وسيلة للثبات هي بالصلاة الدائمة مع الله، إنها البسمة الأخيرة التي لن يراها صحبه وأحباؤه بعدها في الدنيا، إنها البسمة الأخيرة التي لن يراها صحبه وأحباؤه بعدها في الدنيا، إنها طلة الفراق، لن ينعموا برؤية هذا الوجه الكريم في الدنيا بعد اليوم. ولما ارتفع الضحى دخلت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، دخلت فبكت عند دخولها، بكت لأنها كانت معتادة كلما دخلت على رسول الله وقف وقبلها بين عينيها، ولكنه هذه المرة لم يستطع الوقوف لها، فدعاها عليه الصلاة والسلام وقال اقتربي مني يا فاطمة، وهي تنظر إليه وتتألم لألمه، تفديه بروحها، تفديه بحياتها، رأته يعاني من المرض والكرب، فبدأت تردد واكرب أبتاء واكرب أبتاء، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم دعا الحسن والحسين، دعاهما فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ثم دعا أزواجه، دعاهن فنظر إليهن فوعظهن وذكرهن، وما هي إلا لحظات، والألم يشتد عليه ويزيد، والألم يشتد عليه وهو يوصي صحابته ونساءه والناس أجمعين، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر كلماته عليه الصلاة والسلام، اسمع يا من يتهاون بالصلوات، اسمع يا من لا يصلي الفجر جماعة، نبيكم نبيكم آخر كلماته بالأنفاس بين الحياة والممات يناديكم بالصلاة، يناديكم بأعظم القربات، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه الوصية الأخيرة. حتى بدأ الاحتضار أسندته عائشة إليها، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، وعائشة مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة في رسول الله، تقول رأيته ينظر إلى السواك فعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم، فلينته فاستن به كأحسن ما كان مستنا، وبين يديه ركوة فيها ماء، فبدأ يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وما أن انتهى من السواك حتى رفع يده، حتى رفع يده وشخص بصره نحو السقف، تحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يردد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم, دخل فقال: يا رسول الله, يا رسول الله, ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل عليك وما استأذن من أحد قبلك. فقال له: إذن له يا جبريل, إذن له يا جبريل. دخل ملك الموت وقال: السلام عليك يا رسول الله, أرسل لله وخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: بل الرفيق الأعلى, بل الرفيق الأعلى. حتى وقف ملك الموت, وقف عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام, وقف ملك الموت عند رأس النبي كما سيقف عند رأس كل واحد منا, وقف وهو يقول: أيتها الروح الطيبة, روح محمد بن عبد الله, أخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول السيدة عائشة: التفت التفاتة فسقطت يد النبي, سقطت والله يده, وثقل رأسه على صدري, حتى علمت أنه قد مات, حتى علمت أنه قد مات. فلم أدري ماذا أقول وماذا أفعل. خرجت من حجرتي إلى المسجد, خرجت غير مصدقة, خرجت فزعة, والصحابة ينتظرون. نظرت إليهم, فماذا عسى أن أقول. قلت لهم: مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء, نبيهم حبيبهم فارق الدنيا, لا إله إلا الله. كيف يطيقون, كيف يتحملون مشهد عظيم؟ أي مصيبة أعظم عليهم من هذه المصيبة؟ فما إن سمعوا الخبر إلا وضج المسجد بكاء وأنين. علي بن أبي طالب أقعد من هول الخبر, وعثمان أصبح كالصبي يأخذ بيده يمينا ويسارا, يدور هنا وهناك. ماذا عساه أن يفعل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. مات الشفيق الرحيم بأمته, مات شمس الحياة وبدرها, مات الداعية الناصح, مات صاحب القلب الكبير الذي وسع المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير. مات من كان للأيتام أبا وللأرامل عونا وسندا, مات مهرب الفقراء والمساكين, مات ملاذ المعوزين والمحتاجين, مات الإمام المجاهد, مات نبي الأمة وقدوة الخلق, مات خير البشر وأحب الخلق إلى الله, مات الذي دعمت برؤياه الأبصار وتشنفت بسماع جميل حديثه الأسماع والآذان. لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة, عشية علوه الثرى لا يوسدوا, يبكون من تبكي السماوات يومه, ومن قد بكته الأرض فالناس أكمدوا. حتى قال أنس بن مالك: والله ما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله. الصحابة يبكون وهم غير مصدقون, وفاطمة تكلم نفسها بصوت عال مفزوعة وتردد: يا أبتاه أجاب رب دعاه, يا أبتاه أجاب رب دعاه, يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. مصيبة لم تمر عليهم مثلها, كيف لا وحبيبهم لم يعد بينهم؟ لقد بكاه الجميع, كل بكى من أجله. تنظر إلى الطرقات, الجميع يبكون, حتى من في البيوت من نساء وصبيان تسمع بكاءهم وحزنهم. على من؟ على الحبيب, حبيب العجوز والمسن, حبيب الصبيان والشباب, حبيب الخادم والضعيف, على الرحمة المهداة وما أنزلناك إلا رحمة للعالمين. لقد بكينا من أجله خبر نزلك الصاعقة. وأمام هذه الفاجعة كل في كفة كل في كفة، وعمر عمر رضي الله عنه في كفة، عمر الذي لم يتحمل الخبر فقد وقع عليه الخبر أليما ومفجعا، حتى أصبح رضي الله عنه وأرضى يصول ويجول كالمجنون من هول الخبر وهو يردد: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، ورسول الله لم يمت، ما مات ما مات، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. رسولنا ما مات، رسولنا سيعود، والله ليرجعن رسول الله ليقطعن أيدي رجال يزعمون أنه مات. هكذا كان عمر وهذه كانت حالته. أما أبو بكر خليله وحبيبه ورفيق دربه فقد أقبل من بيته صامتا لم يتكلم، دخل المسجد ولم يكلم أحد حتى دخل على عائشة، فاقترب من حبيبه وقرة عينه فكشف عن وجهه، كيف كشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله، قبله وبكى بكى بكى أبو بكر وهو يردد: بأبي أنت وأمي. فحضنه واحتضنه وهو يردد: وا خليلاه وا حبيباه. وقبل النبي عليه الصلاة والسلام، بكى واختلطت دموعه بالنشيج وهو يقول: والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج وهو ينظر إلى الناس، فإذا بعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فأمسك بعمر وهو يقول: اجلس يا عمر، اجلس يا عمر. حتى قال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم، ليعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وفي يوم الثلاثاء غسلوه عليه الصلاة والسلام من غير أن يجردوه من ثيابه، ثم كفلوه في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، فأدرجوه فيها إدراجا، فحفروا تحت فراشه وجعلوه لحدا، حفره أبو طلحة، ودخل الناس الحجرة أرسالا 10 عشرة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمهم أحد. وصلى عليه أولا أهل عشيرته، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الصبيان. وحس رضي الله عنه يبكي ويردد: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوك وتهمد، ولا تمتحي الآيات من دار حرمة، بها منبر الهاد الذي كان يصعد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد. وهكذا طويت أعظم صفحة في تاريخ البشرية جمعا. مات القدوة الناصح، مات خير البشر، مات أفضل الأنبياء، لتبقى حياته نبراسا لأبناء الأمة من بعده، تنير لهم الطريق، تنير لهم الطريق السير إلى الله: عبادته وأخلاقه، توحيده وجهاده، تعامله وزهادته، أخذه وعطاؤه، بيعه وشراؤه. إنها مصيبة ما مر على الأمة لها مثيل ولن يمر فليتعزى أهل المصائب بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبيكم عباد الله لا نريد منا إلا الاتباع إن كنا من الأتباع، إن كنا من أتباعه فهو لا يريد منا إلا الاتباع كما فعل صحبته، كما فعل صحبه سنفعل وإن لم نرى شبحا. فقد رأيناه، فقد رأينا سنته وعلمناها، رأيناه أعفى لحيته فأعفينا لحانا، رأيناه قصر ثوبه فقصرنا ثيابنا حبا واتباعا واقتداءا، رأيناه يأكل بيمينه فأكلنا بأيماننا، رأيناه لا يصلي الفرض إلا جماعة فصلينا جماعة، رأيناه لا يصافح النساء فلا والله لا نصافح النساء، رأيناه في جلسته في مشيته في ضحكه وبكائه في غضبه ورضاه، رأيناه في تعامله مع أهله مع أصحابه في دعوته في عدله في لينه في رفقه في سماحته في دماثة خلقه، رأيناه جعل الدين حياته ومماته مأمورا بذلك من مولاه وخالقه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فكانت لنا به أسوة حسنة نرجو الله واليوم الآخر. فإن تنكب عن الصراط فئام فإنا على الصراط سائرون وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم متمسكون. اللهم صل على نبينا محمد خير من صلى وصام وخير من سجد وقام. اللهم صل على نبينا محمد صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى، خير من هلل ولبى وأفضل من طاف وسعى وأعظم من سبح ربه الأعلى. اللهم صل على نبينا محمد جاع فصبر وربط على بطنه الحجر ثم أعطي فشكر وجاهد وانتصر. اللهم صل على نبينا محمد كان القرآن العظيم حجته والصلاة راحته والصيام بهجته وسعادته والصدق حرفته والخلق العظيم سيرته. اللهم صل على نبينا محمد فاضت من الذكر دمع عينيه وفاح عطر التسبيح من شفتيه وسبح ربه حتى ورم الحصير من قدميه وسمع التسبيح الحصى بين كفيه. اللهم صل على نبينا محمد خير من دعا واستغفر وأكرم من تاب وتطهر، أوذي من قومه فصبر ودعا لهم بالهدى واصطبر وفي فتح مكة عفا وغفر. اللهم صل على نبينا محمد الذي سلم عليه الحجر وحن إليه الشجر وانشق له القبر. اللهم صل على نبينا محمد خير مولود وأحسن موجود صاحب الشرع المحمود والحوض المورود واللواء المعقود الذي كشف الهم بالسجود والشفيع في اليوم المشهود. اللهم صل على محمد واجعلنا ممن يقتدي بهداه ويتأسى بخلقه ورحمته ورفقه ولينه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام صل على محمد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل عليه صلاة ترضيه بها عنا وترضى بها عنا. وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.